بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، في البداية أعتذر عن تتمة هذه السلسلة، سنرجع إليها عن قريب بإذن الله تبارك وتعالى إن كانت العمر بطيئا، لكوننا على عتبات شهر عظيم مبارك. أرى أن الحديث يفرض نفسه حتى ننجح في تأهيل أنفسنا، إعدادها وترويضها لتدخل في هذه المدرسة التربوية العظيمة المباركة في شهر رمضان، وقد ارتقت إلى مستوى هذه المدرسة. لا شك أحبتي في الله، فأن لك بالرقي بها وبضبطها. إننا إذا ما تأملنا في أحوالنا في الشهور التي مضت من رمضانات كثيرة مضت من أعمالنا. أنا سنتفق أننا صمنا، ولكن صيام العادة والتقليد أو الصيام الروتيني الخالي من المضمون البعيد عن الاستعشار والتدبر الحقيقي، لذلك ما أن نخرج حتى نرجع لسيرتنا الأولى، حتى ننتكس وحتى ننسى ما تدربنا عليه وما تمرسنا عليه في هذا الشهر العظيم المبارك. لذلك يعني نقف هذه الوقفة، ويعني أدعو إخواني إلى أن ينتبهوا ويستجمعوا فعلا معاني التدبر والتركيز حتى نستوعب هذا المعنى جيدا، وحتى نلج في هذه المدرسة في هذه المرة ولوجا جديدا، نصوم فعلا صياما مودع ونحن نهتف بها عاليا مدويا: وعجلت إليك ربي لترضى. لا شك أن المسلم يحتاج إلى ما يحفزه وإلى ما يحرك منه الأحاسيس والمشاعر ليكون فعلا مؤهل لارتقاء لمستوى هذه المدرسة الكفيلة بتغييرك وبالارتقاء بك. تكلمنا في مرات سابقة عن الغاية من فرض هذه المدرسة المباركة، وقلنا كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن هذا الشهر، أي أن هذه المدرسة إذا ما ولجت إليها بفهم عال وبتدبر وبخضوع وبخشوع وبإسلام القيادة بالسنة النبوية المباركة، لا شك أنك ستتخرج منها بتقوى الله عز وجل، لأنها نتيجة طبيعية لهذه المدرسة. هذا لمن أحسن في استقبالها وأدائها وفي توديعها وفي ترجمتها من بعدها. وقلنا أن المسلم يحتاج إلى أن يتعرف على التقوى كي يقدر لرمضان قدره، وكي يعطيه الاهتمام اللائق به، لأن الإنسان إذا تعرف على التقوى وعلى ثمراتها في الدنيا وفي الآخرة لا شك أنه سيجد ويجتهد ويعمل بكل طاقته ولا يدخر وسعا للخروج بتقوى الله عز وجل التي بها سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك يعني تكلمنا ويعني ملخص سريع لهذه المعاني لأنها ليست حديثنا في هذه الليلة، فنقول حتى ترتقي لمستوى هذه المدرسة وتعلم قيمة التقوى: اعلم أن الله تبارك وتعالى من أجلها خلقك، وتقول: ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. أقول: ولم العبادة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة بكل يعني أنواعها، بفرضها وبنفلها، بأصولها وبفروعها، كلها تؤدي إلى التقوى، ولكن رمضان من أقصر الطرق إليها، رمضان من أقصر الطرق لتحقيق التقوى. وهذا يكفي لتهتم بقيمة هذا الشهر وترتقي إلى مستواه وتدخل فيه دخولا صحيحا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك عليك أن تلقي بإطلالة سريعة القرآن والسنة لتتعرف على أهمية التقوى في القرآن والسنة، وكيف أن الله عز وجل أوصى بها الناس جميعا، وكيف أوصى بها الأمم السابقة التي أنزلت فيها الكتب، وكيف خص بها هذه الأمة، وكيف كان جميع الأنبياء والرسل يرفعون هذا الشعار في أقوامهم: أن اتقوا الله واطيعون. تعرف على معنى التقوى لتعلم أنها فعلا تمثل حقيقة العبودية باختصار شديد: استسلام وخضوع وانقياد لله وللرسول في الظاهر وفي الباطن، في الأقوال وفي الأفعال، تعطي عبودية وتعطي مثالية وتعطي خيرية ورقي لا نظير له. تلقي بإطلالة على ثمرات التقوى في هذه الدنيا وعلى ثمراتها في الآخرة يوم يلقي المولى عز وجل، ستجد فعلا أنك مقصر في حق نفسك وفي حق أسرتك وفي حق المجتمع الذي أنت منه وفي حق أمتك، لأننا إذا نجحنا في تحقيق التقوى بمعناها في أرض الواقع لا شك أنها ستعطينا الصورة المثالية، ستعطينا فعلا الدعوة الصامتة التي ستكون فعلا يعني عرضا جيدا لهذا الدين في أرض الواقع. لا شك عندها سنرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأنهم يرون مثالا عمليا بين أيديهم لعظمة هذا الدين. اليوم نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن معنى مهم نؤكد به أنها مدرسة، ومدرسة تربوية إصلاحية يعني فريدة في الحقيقة، لا نظير لها عند الأمم السابقة، ولو ارتقينا لمستواها لفعلا يعني تلذذنا بطعمها وبحلاوتها، ولا تمنينا كما تمنى الصحب الكرام حينما بلغنا أنهم كانوا يدعون 6 أشهر كاملة اللهم بلغنا رمضان، ويدعون من بعده 6 أشهر كاملة اللهم تقبل منا رمضان، لأنهم استشعروا الحلاوة والطلاوة ورأوا المثالية ورأوا البركات والخيرات حينما أقبلوا على دروس هذه المدرسة وفهموها على المراد منها. حينما نقول مدرسة فهي في الحقيقة مدرسة بكل معاني الكلمة. هذه المدرسة الذي يدرس فيها ويعلم فيها هو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه المدرسة ستجدون دروسا واجبة تلزمنا بضوابط شرعية سنبينها، وأخرى وكأنها مستحبة ورغبنا فيها ورتب لنا عليها من الأجر الكثير والكثير، وهي ولا شك مع ما فرض علينا في هذه المدرسة تعطي الشخصية المثالية بكل معاني الكلمة. ولنلج إلى المدرسة لنلتقط بعض الدروس وننظر إلى أثرها إذا أديت على هذا النحو الذي أريد منها، لأنها في الحقيقة لم تفرض علينا مشقة ولا عنة ولا ظلما، ولكن فرضت لنتربى ولنرتقي ولنخرج بالأجر الوفير وبالمثالية بإذن الله تبارك وتعالى وبالفلاح في هذه الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى. أول ما يدرس في هذه المدرسة المباركة الصيام، هذه العبادة العظيمة، هذه الطاعة الجليلة التي أخبر تبارك وتعالى أنها له الصوم لي وأنا أجزي به، وهذه وحدها إشارة تربوية راقية وعالية. افترض تبارك وتعالى الصيام على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال من الموانع. المتأمل في فرضية الصيام في هذه المدرسة سيرى عظمة هذا الإسلام وكيف أنه جاء لرفع المشقة والحرج وجاء بالنفع العظيم للمسلمين جميعا. فالصيام عندنا كما علمتم افترضه تبارك وتعالى على كل مسلم، فلا يصح من غير المسلم وإن كان مطالب بفروع الشريعة، لكن حتى يسلم أولا، وعلى كل بالغ فلا يفترض على من دون البلوغ، ولكن هذه المدرسة تسمح لمن هم دون البلوغ أن يصوموا، ورغب في هذا، ويؤجر الصائم الذي لم يبلغ ووليه الذي علمه ورباه واصطحبه في هذه المدرسة الإيمانية التربوية المباركة، لكن هو غير ملزم طالما دون البلوغ. وكذلكم يعني تجب على العاقل، لأن المجنون كما تعلمون رفع عنه القلم حتى يفيق، وكذلكم يعني الصحيح الخالي من الأمراض والأسقام التي تمنعه من الصيام معه رخصة، كالمرض يرجى برؤه فهذا له أحكام يعني يقضي فيما بعد، وإن كان يرجى برؤه هذا يعني عليه إطعام، إلى آخر هذه المعاني التي تعرفون من الأحكام الفقهية التي جاءت في يعني أحكام الصوم. كذلكم يعني من رحمة الله عز وجل رفع الحرج عن الحائض وعن النفساء، ومنعنا من الصيام لأنهن في حالة طبعا الكل يعلمها، لأن الحيض والنفاس يعني يعطي حالة من القلق والاضطراب ويعني عدم القدرة إلى آخر هذه المعاني، حتى وإن قدرت لا تصوم وعليها القضاء في أيام أخرى. أحكام للمرضع، أحكام للحامل معلومة، أحكام للشيخ الكبير الطاعن في السن إلى آخر. لسنا بصدد تفسير في الأحكام، لكن نريد أن نصل إلى المعنى التربوي الذي يعني نتكلم فيه. كذلكم لا يجب الدخول في هذه المدرسة على المسافر، كان صحيح وإن صام فهو طبعا ولا شك أفضل له، إن صام لا حرج يعني عليه، ويسقط يعني الفريضة عن نفسه ويؤجر بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا تعلمون أن الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، امساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات الأخرى، الشرع رتب أجر عظيم جدا ودروس تربوية في هذه الطاعة المميزة، وإن كانت فرضت على أمم أخرى لكن ليس بمثل هذه الكيفية التي خصت بها هذه الأمة واستقر عليها التشريع. الشاهد من الكلام، الصيام حتى ترتقي لمستواه رغبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعني شوقك لأدائه طالما يعني توافقت عليك هذه الشروط وخلوت من الموانع الشرعية الأخرى، لا شك أنك ملزم بصيام هذه المدة المحددة من ثبوت الرؤية إلى هلال شوال كما نعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب كثيرا في الأجر والثواب، والغرض أنك تتمرس على هذه الطاعة طوال الشهر، مدة يعني ليست بالقصيرة، شهر بالتمام والكمال تتمرس على الصيام، على إمساك نفسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني هذه الصورة، بترك الجماع لزوجتك الحلال بهذه الصورة، فيه معاني إيمانية راقية جدا تتربى عليها. كيف تتحكم في شهواتك؟ كيف تتحكم في أهوائك؟ كيف تتحكم في عاداتك وطباعك حتى لو كانت في المباح الحلال المتاح؟ كيف تتعلم معاني الصبر من شهر الصبر؟ وقفة تربوية رائعة جدا، نلقي إليها نظرة، نتأمل فيها جيدا، سنجد أنك باختيارك تدع الطعام والشراب ومجامعة الزوجة وسائر المفطرات من وقت كذا إلى وقت كذا، وأنت تشعر بسعادة وتشعر بأريحية وبروحانية وبرقي في مؤشرك الإيماني وبانكسار لنفسك وبحب للخير ومعاني الخير. فهذا تعويد للنفس وتربية للنفس على معاني الصبر عن هذه الأشياء التي في الأصل فيها الإباحة، فما بالك بما حرم أو بما كره لك أصلا. تتعلم، وهذا شهر الصبر كما قلنا، تصبر على طاعة الله، تصبر عن معصية الله، تصبر على قضاء الله وقدره، الصبر الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب ولم تاركه. سبحان الله، انظر وتأمل في هذا المعنى، أنت تصنع هذا بأريحية كما قلنا وبلذة وبسعادة وبانشراح صدر وبإخبات نفس، هذا معنى راقي جدا جدا أنت تحتاج إلى ترجمتي واستصحابي في كل الطاعات والقربات إلى الله عز وجل، تحتاج إلى أن تستصحب هذه المعاني وتترجمها في كل الطاعات والقربات، أنك تؤديها ابتغاء مرضات الله عز وجل. الصيام له خاصية يشعرك بالرقابة والرصد الشديد، وهذا من دروس رمضان البليغة جدا التي لا تستشعرها إلا في نهار رمضان، إلا في فترات الصوم تستشعر هذا المعنى الجميل. بإمكانك أن تدخل إلى دارك، تغلق عليك الأبواب، تأكل وتشرب، تخرج إلى الناس لم يرك أحد، لكن سبحان الله أنت لا تصنع هذا، وأنت لا تجرؤ على هذا، وأنت لا تفكر في هذا، مع أنك بإمكانك أن تفعل ولم يرك أحد، لشعور داخلي في فطرتك في أعماق أعماقها يقول لك أنك مراقب، أنك مرصود، أنك مرصود، أن الله تبارك وتعالى يعلم سرك وجهرك وأن عنده سواء، سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. معنى تربوي راقي جدا لا تستشعره إلا في فترة الصيام، تفكر وتذكر هذا المعنى، ستجد فعلا أنك على مقربة من هذا الشعور بالرقابة وبالرصد الشديد الذي يعطيك فعلا طاقة للتحمل، طاقة يعني النفس الطويل، طاقة لسعة الصدر. تعجب من حال هؤلاء عصاة المسلمين من المدخنين ومن أصحاب الكيف والمزاج وما شبه ذلك، يصومون سبحان الله ويلقون بالسجارة عند الأذان ولا يلتفتون لها ويستمرون طوال اليوم، وقد يدخن أمامهم من المفطرين أو من غير المسلمين لا يلقون بالا لهذا الأمر، عزيمة وإصرار على المواصلة وتتمة هذا اليوم. لماذا؟ في أعماق الفطرة بقية من الخير تقول أنك مراقب، أنك مرصود، أنك متابع، الله عز وجل يعلم سرك وجهرك. إذن هذا الشعور يقوي حتى أصحاب هذه الشهوات الباطلة المحرمة أن يلتفتوا إليها. سبحان الله، من يسمع النداء منهم من يقدمه على حتى الماء أو الطعام أو الشراب، أمر عجيب جدا. سبحان من الذي صبرك طوال هذا النهار؟ إنه الشعور الداخلي بمعاني الرصد والمراقبة الشديدة، إنها معاني الصبر التي تتولد من خلال هذه الطاعة التي نحتاجها فعلا، ونحتاج إلى أن ننميها ونرسخها في نفوسنا كي نستصحبها من بعد رمضان في سائر الطاعات والقربات. معنى تربوي راقي جدا، أنت حينما تتأمل فيه ستجده واضحا وجليا في أرض الواقع حتى مع عصاة المسلمين كما قلت لك. فما بالك بكثير من الطيبين، بكثير من الملتزمين، لو ركزوا في خلال هذه الدورة التدريبية المكثفة، في خلال هذه الدراسة في هذه المدرسة، على تنمية هذا الشعور واستصحابه لارتقوا بأنفسهم ولتغيروا وما عادوا للوراء أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. لأن رب نهار رمضان هو رب ليله، وهو رب سائر الشهور والأيام والليالي والساعات والأوقات. معنى راقي جدا، ما أحوجنا أن ننمي هذا المعنى في أنفسنا وفي أنفس أهلينا وذوينا وأصحابنا وجميع المسلمين حتى ننجح في جد الوازع الذي يسميه البعض الضمير أو المعاني الإيمانية الجميلة المتربعة في القلوب التي يعني تحيي النفوس وتذكر بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وربوبيته، فيؤدي هذا إلى الانكسار والحياء والانضباط إلى آخر هذه المعاني. سبحان الله، أنت ترى في نهار رمضان من أثر هذه المدرسة في الصيام تلك المرأة المتبرجة السافرة، سبحان الله، تضع الإشارب، تلبس ملابس طويلة في رمضان غير الأيام التي قبل رمضان، تتغير تغير عجيب جدا. ليش؟ مسحة من الحياة علت هؤلاء النسوة من خلال شعور في أعماقهن بالرقابة والرصد في رمضان، أو خوفا وخشية على الصيام إلى آخر هذه المعاني. هذا المعنى نحتاج إلى أن يعني ننميه وندفعه ونقويه ليظهر ويكون يعني سمتا دائما وطبعا يعني في أنفسنا نتعبد به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا المعنى وتأمل فيه جيدا، ستجده واضح وجلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني رغب طبعا في فضل الصيام وأجر الصيام، ويعني الأحاديث كثيرة جدا، مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسمع إلى هذا المعنى الجميل وتأمل فيه. ولذلك تجد من فقه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكتفي بصيام رمضان، بل شرع لأمته وسن لها سنن كثيرة لا تعد، بل وشرع تشريعات تربوية غاية في الروعة والجمال في ربط المسلم بهذه الطاعة المباركة بالصيام في أوقات كثيرة. فانظر إلى ترغيبه وتشويقه مثلا، وإلى سنته القولية والفعلية في هذا الباب، تجد فعلا قيمة هذه المدرسة أي الصيام. مثلا عليك بالصوم فإنه لا عدل له، مش حاجة زي أبدا، ترغيب جميل وشيق ورائع يدفع الناس إلى الإكثار من الصيام. الصوم جنة، هل يقصد رمضان فقط؟ لا، الفرض والنفل يستجن بها العبد من النار، معنى رائع وجميل يرغب في القليل منه عليه الصلاة والسلام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بين وجهه النار 70 خريفا. يا حذيفة، من صام يوما في سبيل، من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة. انظر إلى المعنى الرائع، يرغب عليه الصلاة والسلام بطريقة شيقة وجميلة ورائعة، وأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. انظر إلى سنتي، شرع لك أو سن لك الاثنين والخميس 3 أيام، سن لك مثلا صيام 9 وعشرة، وسن لك 10 من ذي الحجة، وسن لك صيام شهر المحرم فهو من أفضل الصيام بعد رمضان، وسن لك يعني كصيام عرفة تحديدا تخصيص لمن لم يقدر على 10 إلى آخر يعني. ثم ارتقى وارتقى وارتقى حتى قال أفضل الصيام صيام من؟ أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. سبحان الله أمر عجيب جدا. انظر إلى هذه اللطيفة، تعال إلى بعض التشريعات الخاصة التي جاءت في القرآن وفي السنة التي تدفع المسلم بعد أي مثلا مخالفة أو عند مثلا وقوع أمر معين إلى مدرسة الصيام ليتربى. من ظهر من امرأته فقال امرأتي أنت علي كظهر أمي، الكفارة صيام شهرين متتابعين، ماشي. فإن لم يستطع ما عنده قدرة تنتقل به إلى باقي المعاني. فالشاهد يا إخواني الصيام بعد هذا العمل أو الجرأة على الله عز وجل وتحريم ما حل الله تبارك وتعالى يدفعه الشرع إلى صيام شهرين متتابعين. أمر عجيب، أمر عجيب جدا وجميل جدا، تستشعر أنه يدفع ليربى في هذه المدرسة حتى لا يشترى على الله ويتعدى ويحرم ما حله المولى تبارك وتعالى. من حلف على يمين الكفارة معروف، الإطعام أو الكسوة أو العتق ما فيش، يدفع إلى المدرسة صيام ثلاثة أيام كتهذيب له بعد أن حنث في يمينه هذا. من قتل مسلما خطأ، تخيل لم يتعمد، يدفع إلى صيام شهرين متتابعين. هذا دم أزق هذه نفس، يعني قبضت عن طريق الخطأ، إي نعم لم يكن فيه تعمد، لكن تدفع أنت إلى المدرسة ليرفع عنك الحرج النفسي وليرفع عنك هذا الضيق الذي يترتب على هذا. ما كنت أستشعر هذا المعنى. أخ من أخواننا الأفاضل عنده سيارة يعني وقع منه حادث فقتل اثنين من المسلمين، فجاء إيش علي، قلنا صيام شهرين متتابعين عن كل نفس. فيعني كان يصوم رمضان بالكاد تخيل، ولكن سبحان الله قبل أن يصوم وما أتى إلا من هذه الحالة يقول لا أستطيع النوم ولا الطعام ولا الشراب، أمامي الحادث وأمامي هذه الأنفس التي أزيقت، وإن كنت أنا لا أقصد وغير متعمد لكن قلق واضطراب وهلع وفزع شديد عنده وما شعر لا بحياة ولا بأي شيء. فقلنا إيش موضوع الديات، قال الأهل عفوا والحمد لله وصفحوا عن الديات. قلنا يبقى الصيام هذا في كل أحوال طبعا يصوم، فصام تخيلوا صام الأربع شهور وراء بعض، يقسم بالله أنه ما شعر بسعادة مثل هذه الأربعة أشهر، وما نسي الموضوع إلا مع آخر يوم من أيام الصيام لكل نفس، خلاص وكانت زاحت عنه المصيبة والموقف والحرج والضيق النفسي بفضل عز وجل بهذه الطاعة. ويقول أتمنى أن تكون حياتي كلها صيام للذة والمتعة والراحة، لأنه صام فعلا ليسقط هذا الحق، لأن هذا حق لله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الشريعة دفعتك للصيام في أماكن كثيرة جدا جدا، كالحاج الذي لا يجد مثلا الهدي يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. أيضا تجد الترغيب في الصيام والأكثر من الدفع إلى الصيام كثير جدا. إيش الغرض يا إخواني؟ لأن الصيام مدرسة في تربية النفوس، في تهذيب النفوس، ولذلك ننظر إلى هذا الدرس البليغ الذي نتعلمه من خلال المرور على هذا الدرس الإجباري على صيام نهار رمضان، وننظر كيف يكون الصيام الصحيح. هل هو الصيام مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائل المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها، هل هو هذا فقط؟ لا، الأمر يا إخواني أكبر من ذلك. الصيام صيام الجوارح مع صيام الباطن، صيام الظهر وصيام الباطن، ليكون التوافق، ليكون فعلا الاستفادة الحقيقية من هذه المدرسة. انظر معي وتأمل جيدا في النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر بهذه الحقيقة المهمة التي توضح وتبين حقيقة الصيام في نهار رمضان. العملية مش أن تمسك عن الطعام والشرب فقط، ثم تعرب وتطلق العنان للسانك ولبصرك ولسمعك وليدك ولبطنك ولقدمك ولفرجك، لا، القضية أكبر من ذلك، أكبر من ذلك بكثير. لذلك إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، مع أن جامع شمل الرفث قد يعني يطلق على الجماع ومقدماته أيضا، ولا يفسق يعني سائر ذنوب المعاصي بكبائرها وصغائرها، ماشي، هذا كله ممنوع حتى يتدرج بك، حتى وإن سبك أحد وشتمك أحد، اعتدى عليك أحد الناس بقول أو بفعل أو بظلم أو بباغي أو ما شابه ذلك، أنت كصائم حقيقي ماذا تقول؟ إني امرئ صائم، إني امرئ صائم. إيش معناها؟ نسمعها كثيرا، معناها صيامي يمنعني أن أنزل إلى هذا المستوى فأرد عليك، صيامي يرتقي بي فوق هذا المستوى فلا ألتفت إليك، أنا أخاف على صيامي، أنا مراقب، أنا مرصود، أنا منظور، أنا لا أرد على الإساءة بمثلها حرصا مني على الصيام. إيش هذا المعنى الرائع؟ معنى راقي جدا. ولذلك ورد في الأثر إذا كان يوم صوم أحدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه، ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك، أو كما قال إن رفع الأثر للنبي عليه الصلاة والسلام. معنى راقي جدا، يعني لما تكون صايم مش مجرد إمساك عن طعام الشراب، أصوم منك السمع والبصر واللسان، هذه الجوارح الثلاثة الخطيرة جدا. ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك، إيش المعنى؟ أنت في حال الدراسة يعني في حال الصيام تختلف عن حال الفطر. ليه؟ لأنني أستشعر كما قلنا المعاني السابقة، معاني الصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى قضاء الله وقدره فيه، وكذلك أستشعر معاني الرقاب والرصد الشديد، وكذلك أخشى من الزلل والخطأ والسقوط في يعني ما يضيع علي هذا العمل العظيم. الشاهد أن الإنسان المسلم الصائم في نهاره منضبط ومستقيم ويخاف على صيامه، ولا ينزل يعني مستوى أصحاب الذنوب والمعاصي أو الإساءات، لكنه يرتقي ويتعلم كيف يلجم نفسه وكيف يتحكم فيها فلا ترد. النظر في حياة الناس الآن، وعايزكم يعني تتخيلوا معي هذا المعنى، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وممكن تقول الأسبوع الأولاني كلهم رمضان، انظروا إلى البيوت، إلى الطرقات، إلى المواصلات، إلى الأسواق، انظروا إلى حال الناس وكيف يكثر الشجار والعراك والسب والشتم والضرب واللعن، وقد يصل الأمر إلى القتل، والناس قد يلتمسون الأعذار لأنفسهم. اسمع أقول لك، معلش أصل الدنيا الصيام، أصل الناس صايمين، وكأن الصيام رخصة للتفلت، للاندفاع، للتسرع، للغضب، للاعتداء، للأذى. هذا كلام مردود، هذا لا يليق. الصائم يا أخواني إنسان مثالي، إنسان مثالي بكل معاني الكلمة، منضبط بصورة لا نظير لها. أول درس في المدرسة كما قلنا الصيام، فأنت أجبرت على الدخول فيه طالما خلوت من الموانع التي إليها أشرنا لترتبط بهذه الطاعة، فتجد أن السنة قد عدت لك منهجا كريما يبدأ بست من شوال وتنطلق إلى باقي صيام السنة، إلى أعلاه صيام يوم وإفطار يوم كصيام داود، لتكون مرتبط بهذه الطاعة الضابطة المربية المهذبة لأقوالك وأفعالك لظاهرك ولباطنك، التي يعني تضبط لك السمع والبصر واللسان واليد والبطن والفرج والقدم. لن تجد مدرسة كهذه المدرسة. لذلك يعني نريدك هذه المرة أن تصوم صيام مودع. يعني صيام مودع، صيام من يعتقد أنها قد تكون الفرصة الأخيرة، فصح بها وقل وعجلت إليك ربي لترضى، هذا شعارنا في هذا العام، وعجلت إليك ربي لترضى، فأنا سأصوم صيام مودع. أنا يعني أنصحك ونفسي، نريد أن يعني لا أقول نجرب فهذا لا يليق بنا، ولكن عن يقين وعن ثقة لو أدينا الصيام على مثل هذا النحو وانضبطنا به ظاهرا وباطنا لتلذذنا بطعم الصيام، ولا أحببنا الصيام، ولا ما تعجبنا من قول الصحابة الذين كانوا يتمنون لو كانت السنة كلها رمضان. طبعا ورد هذا عن كثير من الصحابة، لو كانوا يتمنون السنة كلها رمضان، طلبا للأجر، طلبا للثواب، تربية للنفوس ارتقاء بها، لأنهم فعلا كانوا يعلمون قيمة هذه المعاني. كما قلت لكم، استشعار الأجر والثواب يرغب ويحرك الأحاسيس والمشاعر، وجود الثمرة في الانضباط والاستقامة ووجود الحياء والعمل المتواصل يرغب أيضا في العمل. لذلك يعني لو تأملنا في حال السلف لوجدنا أن منهم من كان يصوم أكثر من صيام داود، ليس مخالفة للسنة ولكن طلب للأجر والثواب. في الأثر أن بعض السلف صام سنين طويلة من عمره لحبه لهذه المدرسة وارتباطه بهذه المدرسة وراحته النفسية في هذه المدرسة، وفي يوم من الأيام مرض ودخل في يعني حالة احتضار، واجتمعوا عليه وأرادوا أن يعطوه قليلا من الماء، يعني حالته حرجة كما نقول، فأبى، فأصروا فأبى. لما لم يتكلم؟ أصروا على السؤال، ليش لا تأخذ ماء؟ فقال إني صائم حتى يسكته. فقالوا سبحان الله، حتى لو كانت فريضة أنت في نافلة فمن حقك أن تفطر، أنت في حالة لا يعني تتحمل. قال دعوني والذي نفسي بيدي منذ أكثر من 35 سنة وأنا أنتظر هذه اللحظة، أتضيعوها علي؟ يتمنى أن يموت صائما. ليش؟ لحديث حذيفة، يا حذيفة من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة. فكان يستشعرها. قال راوي الأثر مات قبل غروب الشمس عليه رحمة الله، صدق مع الله، صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يا أخواني، من استطعم يعني أثر الصوم بهذا المعنى لا شك سيدخل لهذه المدرسة بفهم جديد وبعزم أكيد وبتصميم كبير على الاستفادة من هذه المدرسة. أريدك هذه المرة أن تكون مختلفا عن المرات السابقة، كفاك تضيع لمواسم الخير والطاعات، وخصوصا يعني أنك قد يعني دعيت إلى الاهتمام وقد منحت بعض الفرص التي لم تعط لك إلا في هذه المدرسة، وهذا مما يعني أكرمك به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الهدايا والمنح العظيمة التي ينبغي أن تستثمر لنصوم الصيام الصحيح. مع ثبوت هلال رمضان أول خبر يعني يلقى على المسلمين هذا الخبر الجميل، يا مع أول ليلة في رمضان إذا ثبتت الرؤية، انظر، صفدت الشياطين ومرضت الجن، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وينادي منادي أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالمعنى أن مرضت الجن والشياطين الذين كانوا يصلون إليك في يعني الأيام الأخرى قبل رمضان لن يصلوا إليك في رمضان، وهذا من أعطائك الفرصة الأكبر لتغتنم الوقت اغتنام الأمثل. هذا معنى عظيم جدا. عدوك الأول اللدود المتربص بك الذي يعني لا يتركك لحظة، الذي يأتيك عن اليمين والشمال والأمام من الخلف، انظر، يعطل يسلسل يقيد لتنطلق أنت. فإياك إياك أن تضيع الفرص وتضيع فترة الصيام في اللهو الباطل والنظر الباطل وفي الكلام الباطل وفي النوم مثلا أو ما شابه ذلك. لا، هذه فرصة عظيمة جدا أن تغتنم عدوك مقيد ومسلسل، فتجمع أكبر قدر من الحسنات من الطاعات من القربات التي تكون بمثابة الطاقة التي ستدفعك إلى الأمام بإذن الله تبارك وتعالى. فأول ما يلقى علينا في هذه المدرسة درس الصيام الذي نستشعر منه هذا المعنى العظيم، الصبر والشعور بالمراقبة والرصد الشديد، فنتحكم في أقوالنا وأفعالنا في ظاهرنا وفي باطننا. من أجمل ما يلقى علينا من الدروس في هذه المدرسة، ويعني هو درس إضافي لكنه مرتبط بالدرس الأساسي الذي فرض علينا، ألا هو مدارسة القرآن من خلال قراءته وتدبر آياته والارتباط به. سبحان الله، في أعماق الفطر المسلمة السوية ارتباط بالقرآن في شهر الصيام بطريقة مش ممكن. حتى العصاة والذين يصومون صيام العادة والتقليد ويعني الحياء من الناس تجدهم يرتبطون بالقرآن ويتنفسون في ختم يعني كتاب الله عز وجل يعني في هذا الشهر بوازع عجيب، برغبة غريبة جدا عند كثير من هؤلاء، فضلا عن الملتزمين الذين يختمون يعني كتاب الله عز وجل أكثر من مرة في هذا الشهر العظيم. تجد هذا الدرس المبارك، درس يعني القرآن، يعني فيه لفتات تربوية عظيمة جدا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله العظيم، كأن الآية تشير لنا إلى هذا الرب ورسول الله يشير إلى هذا الرب. القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. هذا أيضا ربط من النبي عليه الصلاة والسلام، ربط عجيب جدا. وأنت بفطرتك تميل إلى كتاب الله في رمضان، فهذا درس بليغ. كم أنت هاجر له في باقي أيام السنة، كم أنت ملقيا له من وراء ظهرك وملتفتا لشهواتك وأهوائك، لعاداتك وعرافك، لتقاليدك، لقوانينك، لهذا الواقع المرير، وذلك لكتاب الله عز وجل. لما هذا الهجر؟ لما هذه الجفوة؟ لما هذا البعد؟ لما هذا التهميش؟ لما هذا التغييب لكتاب الله عز وجل؟ ما لك في رمضان تقبل عليه بهذه الصورة الرائعة الجميلة، بهذا يعني الشكل الغير طبيعي؟ حتى عند العصاة كما قلنا يقبلون على كتاب الله عز وجل، أمر عجيب جدا. هذا يا إخواني يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى وقفة مهمة جدا. أين أنت من كتاب الله عز وجل؟ قراءة، تدبرا، حفظا، عملا، دعوة، أين أنت من هذه المعاني؟ نحتاج إلى أن نقف مع هذا المعنى كثيرا، لأن عزنا ويعني فخرنا ويعني قوتنا ويعني كل معاني عزة الأمة ورقيها ومجدها وخيريتها من خلال هذا الكتاب، وإلا فلا. فبالبعد عن هذا الكتاب لا شك أننا سنخسر كثيرا، وإذا ما اقتربنا من هذا الكتاب سنقترب من الهداية الحقيقية لكل يعني الخير، كما بين عقل أن هذا القرآن يهدي للتي أقوى في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات، في السلوكيات، في الأحكام والحدود. منهج حياة كامل متكامل، غني بنفس، مستغني عن غيره، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكله ميسر ومفصل، ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. فأين أنت من هذا الكتاب؟ أين أنت من أمره ونهي، حلاله وحرامه، وعده وعيده؟ أين أنت من يعني حديثي عن الجنة، حديثي عن النار؟ أين أنت من قصصه، من عبره، من أمثلته، من سننه، من سرده العظيم لأحداث كثيرة، مواجهات شديدة وقوية على مر التاريخ؟ أين أنت من بيانه لطبيعة الطريق، لحقيقة الصراع بالحق والباطل؟ أنت تحتاج إلى أن تقبل عليه هذه المرة بيعني فهم جديد وبروح جديدة، حتى فعلا تستفيد من القرآن. ولذلك يعني إن كان في العمر بقية سنتحدث في درس مفصل بإذن تبارك وتعالى يعني في مرة قادمة إن كان في العمر بقية، عن آداب الإقبال على القرآن. كيف تقبل على القرآن؟ إيش الآداب اللازمة التي بها ستستشعر حلاوة هذا القرآن، وسترتبط بهذا القرآن، وستذعن وتستسلم وتقطع وتنقاد لهذا القرآن؟ درس يعني مهم جدا، أعد إن كان في العمر بقية نتحدث فيه بالتفصيل، آداب الإقبال على القرآن، حتى تكون الإقبال صحيحة ومفيدة ومثمرة بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا يكفيك لي يعني تتحفز من الآن للإقبال عليه، يعني أن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رتبت لك من الأجر الكثير حينما تقبل على هذا الكتاب. ما شاء الله، من قرأ من كتاب الله حرف فله به حسن، الحسنة بعشر أمثله إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الله، كم من الملايين ضيعت في السنوات الماضية؟ تقول قرأت، لكن قراءة تقليدية روتينية سريعة متعجلة مندفعة، لم تكن بالمعنى الذي نريد. نريدك هذه المرة أن تقرأ قراءة متأنية، فيها تدبر، فيها خضوع، فيها خشوع، فيها سمع، فيها طاعة، فيها تطبيق، فيها عمل. هذا الذي نريده منك في هذه المرحلة المهمة، حتى فعلا يعني تخرج مستفيدا من كتاب الله عز وجل. كذلك من الدروس الجميلة والرائعة والراقية التي تدرس علينا في هذا الشهر العظيم، درس الارتباط بالسنة. سبحان الله، حتى كما قلنا عوام الناس، حتى العصاة من المسلمين سبحان الله يرتبطون بالسنة. تسأله لما تفطر على تمرة مثلا، يقول لك دي سنة. لما تتصحر، يقول لك دي سنة. لما تصلي الترويح، يقول لك دي سنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا في سنته؟ كلام جميل جدا، كلام راقي جدا. لكن نسأل هذا ونسأل غيره، هل السنة في الإفطار على تمرة، أو في السحور على مثلها، أو مثلا في صلاة الترويح مع الإمام، هل هي سنة هكذا وحسب؟ لا، السنة منهج حياة كامل متكامل، في صغير الأمر وفي كبير، في ليلك وفي نهارك، في سرك وفي علنك، في رضاك وفي غضبك، في سفرك وفي حضرك، في سرك وفي علنيتك. السنة منهج حياة مع يعني المسلم لا يتركه أبدا، يستصحبها في كل أحواله، في تعاملاته مع نفسه ومع والديه ومع زوجته ومع أبنائه ومع جيرانه ومع أرحامه، يستعملها في أفراحه وفي أحزانه، في بيعه وفي شرائه، في مشاكله ومشاحناته، في كل أحواله يلجأ إلى السنة ويقدم ويوقر السنة ولا يقدم عليها شيء أبدا. مش في رمضان بس، هي السنة في رمضان بس، مع أن هذا شيء جميل أن تحافظ على السنة في رمضان، هذا شيء طيب جزاكم الله خيرا، لكن المعنى الأجمل أن ترتبط بالسنة في كل أحوالك، لأن هذا فيه البركة وفيه الخير وفيه النجاة، بل وفيه رضا المولى والجنة. لابد أن تفهم هذا المعنى جيدا، وهذا ما تعبر به عن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. لذلك يكفيك أن تسمع كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، رفض. سبحان الله. فمن علامات المحبة أن تكون الطاعة شاملة وكاملة في كل أحوالك. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلاف كما يحب فأنت ذو بهتان، أنت كذاب، لست صادقا في هذا الزعم. فالمحب الحقيقي لابد أن يتبع وأن يسمع ويطيع، وأن لا يقدم على كلام محبوبه وعلى ترغيب محبوبه شيء، لا عادات ولا أعراف لا شهوات ولا هوى، أبدا أبدا أبدا. فإني دعيك لمعنى عظيم، اركب في سفينة السنة في هذا الشهر، وأسلم القيادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر من أوله إلى آخره، من أول الدراسة إلى آخر الدراسة. التزم بالسنة في كل الأحوال، التزم بالسنة في كل الأحوال، ستجد خيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله تبارك وتعالى سترى أن هذا الشهر يختلف عن كل الأشهر التي مضت، لأنك في هذه المرة أسلمت القيادة لأحسن من صلى وصام وعبد الله عز وجل حيا وميتا صلى الله عليه وصحبه وسلم، لا نظير له. مثال عظيم ويعني مثالية مطلقة بفضل الله عز وجل. فإن كنت محبا للسنة فعليك أن تلتزم بها جملة وتفصيلة، لا تنتقي ما خف عليك وما يعني وافقك وتدع الباقي. الدروس كثيرة والمعاني الإيمانية راقية وعظيمة جدا جدا جدا، من أجمل الدروس التي تدرس علينا من نبينا عليه الصلاة والسلام درس النية. هذا الدرس الجميل الذي يلقى علينا في ليل رمضان مع ثبوت أول الهلال، تجد أن هذا الدرس درس راقي جدا راقي جدا، له مغزى عظيم جدا جدا. اسمعوا وتأملوا معي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. اختلف العلماء هل لكل يوم نية على حدة أم نية واحدة تكفي لجميع الشهر؟ المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر. قول أن نية واحدة للشهر بأكمله تصح، ولكن القول الأقوى الذي عندنا وهذه الأدلة تشهد له أن لكل يوم نية على حدة في أي جزء من أجزاء الليل من أول غروب الشمس حتى طلوع الفجر الصادق، تستحضرها من غير أن تتلفظ بها، تستحضرها في نفسك. تأمل إلى هذا المعنى وضع الحديث المشهور الذي هو أصل من أصولنا وهو معنى تربوي رائع: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تعلمون أنها شرط في صحة العمل، ومنها الإخلاص الذي هو شرط لقبول العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد لك وأنت في هذه المدرسة الإيمانية التربوية الراقية، المؤشر الإيماني مرتفع، النفس منكسرة، القلب مخبت محب للخير، تجد على الخير أعوانا في مسحة من الحياء في واقع المدرسة لدى الناس جميعا حتى عند العصاة منهم، أراد لك عليه الصلاة والسلام أن تتدرب على استحضار النية. انظر لكل يوم على حدة، كأنها رسالة تقول لك تعلم على استحضار النوايا قبل الشروع في الأقوال والأعمال. لتستصح هذا المعنى بعد رمضان. المعنى ليس مقتصرا على رمضان، فأنت تدعى لما هو أكبر وأعظم، أن تكون دائما مستحضر النية ليصح العمل، ومستوعب لقضية الإخلاص ليقبل العمل، فتتدرب في المدرسة التربية الإيمانية شهر بتمامي وكمالي على استحضار النية لكل يوم على حدة من غير تلفظ كما قلنا، فهذا يجعلك يعني معتادا متعودا على استحضار النوايا قبل الشروع في الأعمال، وهذا مما يجعلها على مقربة بإذنه تبارك وتعالى من الصحة والقبول. أين أنت من هذا الدرس العظيم؟ درس تهدي ناس كثير جدا ما يعني ما ألقت لهذا الدرس بالا. درس آخر من الدروس الجميلة الراقية التي تدرس علينا في هذه المدرسة درس القيام، قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا اسمع غفر له ما تقدم من ذنبه. والأمة دعيت لأن تصلي كما بين عليه الصلاة والسلام، وصلى في مرة أو في مرتين أو ثلاث، ثم لما مات جمع عمر الناس على إمام ليستمعوا لكتاب الله وليتدربوا طوال هذه الدورة التدريبية المكثفة على القيام، لا لينقطعوا بعد رمضان ولكن ليألفوا هذه الطاعة وليحبوا هذه الطاعة وليواصلوا بعد رمضان القيام إن كانوا محبين لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت بتصلي التراويح اللي يقول لك ده سن. طيب اسم حديث عائشة: ما ترك صلى الله عليه وسلم 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. هذه السن. هل أنت محب للسنة في رمضان بس؟ لا، هذا قصور وهذا تضييق لواسع. السنة في رمضان وفي غير رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القيام لا في رمضان ولا في غير رمضان. أي نعم في رمضان الأجر عظيم ومبارك والفضل كبير، لكن المعنى والمقصد أن تحرص على الاستمرارية. وأقول لك أمر قد يكون عجيب بالنسبة لك، الأحاديث التي وردت في الترغيب في قيام الليل في غير رمضان أكثر بكثير من التي وردت في الترغيب في صلاة القيام في رمضان. يمكن في صلاة القيام في رمضان حديثين بس أو الثالث الذي يقول فيه وسلم: من قام مع الإمام حتى يوتر فقد كتبت له قيام ليلة. فيش غير الثلاثة حديث دول وفتش، يمكن نكون أنا يعني قاصر في هذا، لكن القيام على الجملة في غير رمضان حديث لا تعد. خذ عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم، فيه منهات عن تكفير للذنوب مطردة للداء من الجسد. سبحان الله، من استيقظ من نومه فأيقظ امرأته فقام فصلى ركعة فصلى ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. أحاديث كثيرة جدا: إن الله لا يضحك لرجلين من أمتي، ورجل قام في ليلة باردة وترك لحافه ودثاره ثم قام فتوضأ واستقبل القبلة فيقول تبارك وتعالى وهو أعلم: يا ملكتي ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ إيش الذي دفعه إلى أن يترك الفرش الدافئ والغطاء الدافئ في هذه الليلة الباردة ويتوضأ ويستقبل القبلة؟ هو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف يكون. لكن انظر ليبين مكانة المؤمن عند ملائكته، قالوا من باب إحسان الظن رجاء ما عندك وخوف ما عندك، هم لا يعلمون الغيب لكن يبدو والله أعلم من حاله أنه يرجو الجنة ويخاف من النار. قال: يا ملائكتي أشهدكم أني قد أعطيته ما رجاء ومن توم ما يخاف. أحاديث كثيرة في هذا الباب، وكما في الأثر: لا يقوم الليل المنافق. تخيل أنت الناس تركوا كل هذا وصلوا القيام فقط ثم هاجروه بعد رمضان. لا، أنت لم تتعلم المدرسة شيء. المدرسة تعني الاستمرارية، نحن ندرس لك ونربيك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لتستمر، لتعطي المثالية والشخصية المستمرة، لا لتنقطع، لا لتنتكس، لا لترجع إلى الوراء. هذا غير مقبول، هذا مرفوض، هذا مردود، ما ينفع منك أبدا، لا يليق بك أبدا كدارس جاد وكطالب مجتهد عنده همة عالية. ينبغي أن تكون فاهما لهذه القضية. من الدروس الجميلة التي أختم بها حتى ندرك يعني مناسبة لأخ لكم أيضا في مكان قريب، درس السحور، درس جميل جدا. أنا أرى أن هذا الدرس من أبلغ دروس التربوي. إيش درس السحور؟ مع الأسف كثير مننا يقول لك الحمد لله ما بصحرش، يفتخر بذلك. ليه متسأل لك أنا ما بصحرش وما بحسش بحاجة ومية مية؟ هو يظن أن هذا فخر وشرف وقوة ورجولة. لا لا لا، أنت زهدت في سن. السلام يقول لك: تسحروا فإن في السحور بركة. البركة دي حسية ولا معنوية؟ الاثنين. بركة حسية أن وجبة السحور تقويك على الصيام، شد من حيلك وتقدر تأدي شغلك وأوقاتك زي النازل بقول ماشي. وبركة معنوية أن أنت تدفع للاستيقاظ في آخر الليل، لأن السنة هكذا، لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فتدفع لتأخير السحور. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مربي عظيم، مربي عظيم جدا، عظيم جدا جدا جدا. اسمع، قالوا أراد لك أن تتعلم الاستيقاظ في وقت السحر، في وقت النزول الإلهي الذي كم كنت تغط في نوم عميق فيه طوال السنة، قد تضيع حتى صلاة الفريضة، صلاة الصبح. لا، أراد لك في المدرسة وأنت على هذه الحالة، المؤشر الإيماني في ارتفاع، النفس منكسرة، القلب مخبت مطمئن، الجو العام تغلب عليه الروحانية، تستيقظ طوال الشهر في هذا الوقت الكريم لتتعود وتألف هذا الاستيقاظ. انت هتعمل ايه؟ هتاخد قد ايه في الاكل في السحور يا اخي؟ حتى ولو على تمره، جرعه ماء، لقمه لقمتين، كل ما تشبع مفيش مشكله، تخيل. لكن الشاهد بعد ما تخلص تروح نايم ثاني؟ لا، يبقى ما عملناش اللي احنا عايزينه. الغرض ايه؟ ان انت تستيقظ، تتاهب، تتاهل لوقت نزول الله، تدعو، تستغفر، تقرا قران، تصلي من الليل ان شئت لا حرج. قضيه الوتر وتكراره هذه قضيه تفصل ايضا فقهيا في مره اخرى. الشاهد انك تتدرب وتتمرس على قيام، على القيام لوجبه السحور لتتاهب لما هو اجمل منها لوقت النزول لله العظيم، ثم للذهاب الى المسجد حيث سينادى عليك بعد قليل لصلاه الصبح في جماعه، فتخرج مستفيدا بهذا الدرس، فتألف هذا المعنى بعد رمضان. يا جماعة، احنا لو حبينا نعلم واحد حاجة ونربيه على صنعة ولا حاجة، 20 يوم، 15 يوم، اسبوع، الناس اللي عندها فطنة وذكاء واستيعاب بسرعة، وخلت لك خلاص انا استوعبت الصنعة، خلاص انا شاركتها، خلاص انا تعودت عليها. طيب مش عايز تتعود ليه على الاستيقاظ للفجر؟ مش عاوز تتعود ليه على الاستيقاظ لوقت النزول الإلهي؟ مش عاوز ليه تتعود على المعاني الإيمانية اللي احنا بنقولها دي؟ فالتكرار يعلم الشطار كما يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد لك أن تستيقظ كل رمضان لتتسحر ولو على ثمر ولو على جرعة ماء لما بعد هذا، تستعد للصلاة للنزول وتكون مؤهلا ومستعدا لاغتنام هذا الوقت الثمين الذي هو من أعظم الساعات كما في الحديث، أعظم يعني الساعات جوف الليل الآخر. فهذه ساعة مباركة ينبغي يعني أن تكون مستوعبا لها ويعني فاهما لقيمتها حتى تخرج منها مستفيدا بإذن الله تبارك وتعالى. على يعني العموم، لازال في دروس أخرى كثيرة في مدرسة الصيام تلقى علينا رائعة جدا، كدرس الزهد والورع، كدرس مثلا الإنفاق والبذل وتفطير الصائمين، كدرس الشكر مثلا، دروس أخرى يعني لعلها تأتينا في حينها نمر عليها، نتعلم من خلال سنة صلى الله عليه وسلم كيف يغتنم هذا الشهر بليله وبنهاره بدروسه العظيمة الجميلة، حتى نحصل من خلالها على تقوى الله عز وجل التي بها السعادة في هذه الدنيا ويوم يلقى المولى تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وندعو الله عز وجل في عليائه أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.